والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بإمامنا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله يرزقنا أخذ ثأره وثأر باقي الأئمة الطاهرين مع الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. الحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه حديث عن الإسلام كله وعن القرآن، لأنه سلام الله عليه هو القرآن الناطق، القرآن المتحرك، لأن الذي يعمل بآيات الله سبحانه وتعالى هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. سيرته وفعله وأقواله وتقريره كلها هي مصداق لآيات الله سبحانه وتعالى. ولكن أحببت أن أتحدث عن موضوع قلما يتعرض له في المجالس، وهو وصية الإمام سلام الله عليه إلى مالك الأشتر، أو ما يسمى بعهد الإمام سلام الله عليه إلى مالك الأشتر. مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه كان من أبطال جيش أمير المؤمنين سلام الله عليه ومن الموالين المخلصين. أصله من اليمن، ويسمى مالك الأشتر النخعي، واشترك يعني هو من الصحابة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واشترك في حروب المسلمين في العراق، وكان له دورا مميزا، وفتح الله سبحانه وتعالى على يديه. ربما كانت خطته من أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه في تلك الغزوة كان عدد المسلمين 30,000 وعدد الفرس 300,000 مع العدة والعدد الكثير الموجود عندهم. وكانت خطة مالك هي أن برز إلى القتال وطلب بطل الفرس أن يأتي ليبارزه، فجاء بطلهم وفارسهم، لأنه قال أن هذا بطل العرب وذاك بطل الفرس. ومالك رضوان الله تعالى عليه ضربه ضربة على عاتقه على كتفه، فشل يده عن الحركة، فلا هو قتله لكي يستأسد الفرس ضد المسلمين وربما ينتقم لصاحبهم فيتغلب جيشهم على جيش المسلمين لكثرته، ولا تركه سالما لأنه بطل وربما يجيش الجيوش ويكون قدوة، وإنما تركه عليلا لا يستطيع أن يرفع يده للضربة الكبيرة التي كانت على عاتقه الأيمن. وهذا سبب الخوف والضعف عند جيوش الفرس، وكان الانتصار للمسلمين في تلك المعركة. كان مالك الأشتر قائد جيش أمير المؤمنين على الخيالة، وكان عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه على الرجالة في صفين، وكانت بطولاته معروفة ومشهورة، حتى أنه في ليلة الهرير الليلة الأخيرة من المعركة، ليلة القاضية من المعركة، قتل وحده 500 إنسان في تلك الليلة، وتقدم الجيش بشكل كبير حتى قارب على الوصول إلى معاوية. معاوية ركب استدعى فرسه وركبها لكي يهرب في تلك المعركة، ثم أشار عليه عمرو بن العاص بمكيدة بعد أن أخذ عهدا منه أن يعطيه مصر، فوافق معاوية وصارت خديعة رفع المصاحف، ورفعوا المصاحف، عدد كبير من الذين صاروا خوارج فيما بعد جاءوا لأمير المؤمنين وسلوا سيوفهم قالوا يا علي الحكم لله وهؤلاء رفعوا القرآن لا يجوز قتالهم. كثير من المؤمنين حاججوهم قالوا لهم وأظن هو مالك نفسه احتج معهم قال إن كان من قتل منكم سابقا على حق فأنتم حينما أوقفتم القتال على باطل وإن كنتم الآن أنتم على حق فالذين قتلوا منكم هم على باطل فماذا تقولون؟ قالوا لا نعلم على كل حال الآن هذا الوضع. قالوا لو هذه مكيدة وتعلمون مكائدهم أيضا لم يرضوا وطلبوا من أمير المؤمنين أن يرسل لمالك أن يرجع. مالك كان مقاربا للنصر يعني أحيانا كان يقول ركبة فرس يعني إلى أن تتعب الفرس ساعة ساعتين تتعب الفرس أنا أقضي على معاوية وجيشه ولكنه ما رضوا خارج. قالوا لأمير المؤمنين أجبروه أن ترسل لمالك يرجع الآن ويوقف القتال وإلا قتلناك يا أمير المؤمنين. أمير المؤمنين جالس في الخيمة وحوله 30,000 سيف من سيوف الخوارج يطلبون منه فأرسل الرسول لمالك مرة ثانية وقال له قل لمالك أترضى أن تفوز بما تريد ويقتل إمامك؟ تعجب مالك قال وصل الأمر لهذه الدرجة بحيث يقتل أمير المؤمنين؟ قال أنت لا تدري تعال الجيش وشو شنو القصة. فرجع مالك ورأى الخوارج بهذا الوضع وهذه الضلالة صار كلام ومشادة بينهم. على كل حال صارت قضية التحكيم وما جرى بعد التحكيم من أمور. وكان معاوية يرسل جيشه ليغير على أطراف العراق أطراف مواقع حكومة أمير المؤمنين سلام الله عليه. فكان مالك هو قائد الجيش الذي يحاربهم ودحرهم في عدة مناطق في شمال العراق وغرب العراق. وكان والي أمير المؤمنين سلام الله عليه في مصر هو محمد ابن أبي بكر. ولكن لما سمى محمد ابن أبي بكر وقتل في مصر بقي المركز شاغرا. فأرسل أمير المؤمنين سلام الله عليه رسالة إلى مالك أن أقدم وأترك المعارك الموجود. فعين مالك شخص آخر وجاء وقال له أمير المؤمنين أريدك أن تذهب إلى مصر. وكتب له هذا العهد والذي يعتبر حقيقة نظاما كاملا للحكومة كيف يكون الحاكم وما هي علاقته بالناس وكيف يختار الوزراء والأمراء ويعرف قدر الرعية ويعطي كل ذي حق حقه. مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه حينما ذهب إلى مصر معاوية أرسل إلى جماعة في الطريق ومناهم أنه أنا لا أخذ الخراج منكم ما دمت حيا فقط اكفوني مالكا. وهذا كان في منطقة قريب من منطقة السويس في تلك البقاع. الرجل هناك حينما جاء مالك قال له أنا من أصحابك وضيفه وأعطاه طعام ثم دس له السم في شراب من العسل واستشهد مالك. وأعلن معاوية فرحه الكثير وقال لك قال كان لعلي يدان الأولى عمار بن ياسر وقد قتل في صفين والثانية مالك الآن إذا قتل. لجلالة قدر مالك أن أمير المؤمنين كان يقول كان لي مالك كما كنت لرسول الله يعني عظمة مالك في الحروب وفي وكان يبدو أيضا له درجة إيمانية عالية جدا وكان قائد جيش أمير المؤمنين وقائد الشرطة ويعتمد عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه في الحروب. ولذلك يشبهه يقول كان لي كما كنت لرسول الله رضوان الله تعالى عليه. على كل حال هذا العهد الذي كتبه أمير المؤمنين لمالك من أرقى ما وصل إلينا من عهود وكل أقوال النبي والأئمة الطاهرين سلام الله عليهم قيمة وراقية. ولكن بهذا التفصيل قلما نجد نصا مفصلا ويبين المعالم العامة للحكومة الإسلامية. نحن نتحدث عن بعض الفقرات بما يسمح به الوقت. أول شيء أمير المؤمنين يؤكد لمالك أن يكون محبا للرعية ويحترم مشاعر الناس من أي فئة كانوا، سواء كان من أعوانه أو من غير أعوانه، بالنتيجة هو والي وحاكم على هذه الرعية. فيقول عليه السلام: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. هذه الكلمات القيمة الواقع لا وقت لشرحها، ولو أردنا نشرح جملة جملة لاحتاج إلى أشهر وسنين لكي نكمل البحث، لأننا نرى علاقة الحكام أحيانا يأتي بغلظة وقسوة وجور وظلم وتكبر وغرور وكبرياء، ويظن أنه الآن حكم على الناس فلا بد أن يظهر غروره وكبرياءه. وأمير المؤمنين سلام الله عليه يوصي بعكس ذلك، يقول: وأشعر قلبك الرحمة للرعية. شو كلمة أشعر؟ يعني اجعل قلبك يشعر بالرحمة للرعية والمحبة لهم. ثم يعطي هذا التقسيم: فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين، إذا كان مسلما فهو أخ لك في الدين وتحتاج أن ترحمه، وأما إن كان غير مسلم فهو نظير لك في الخلق، الله خلقه مثلك، ابن آدم وابن حواء، وهو بشر من عباد الله، فأنت يجب أن تشعر بالرحمة والعطف عليه حتى وإن خالفك في الدين، وربما الله سبحانه وتعالى إن كان أهلا للهداية يهديه إلى الدين أو يبقى على دينه في كل الأحوال، فله حرمة معينة. وهذا من أفضل الجمل في العلاقات بين مكونات الشعب الواحد، إن كانوا من مذاهب مختلفة أو أديان مختلفة، ولكن العلاقة بين الحاكم والمواطنين يجب أن تكون علاقة رحمة وعطف. الثاني: أن يعفو ويصفح عمن أساء إليه واجترى عليه، أو إذا أساء على خاصته. عادة الحكام لا يتحملون أن يسيء أحد إليهم، وإنما يستعملون القوة والقسوة باعتبار يرى أن مقامه وشخصيته وكيانه مهددة، وأن البلد كله قائم على كيانه، ويتصور هذا المعنى فيعتبر الإساءة له كأنه إساءة لكل الوطن، حتى أن بعض الرؤساء والملوك يعتبرون أن الإساءة للحاكم تستحق القتل، لأنه لا ينبغي، الحاكم رمز ويجب أن يحترم، فمن يسيء بكلمة إلى الحاكم يجب أن يقتل، هكذا غرورهم. أما الإمام سلام الله عليه يقول له: فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، كما تحب أنت. أنت أحيانا تذنب، ومعنى الذنب أنك تحارب جبار السماوات والأرض، تعصي رب السماوات والأرض، فكما تحب أن يعفو الله عنك ويصفح عن ذنوبك ويغفر لك، كذلك أنت يجب أن تعامل من هو دونك بالمحبة والعطف والرحمة. الموضوع الثالث في هذا العهد: أن لا يميز في القريب والبعيد في عطاءاته من بيت المال. كانت الأموال تجمع في بيت المال ثم توزع. الإسلام يؤمن بأن هناك مساواة بين جميع المسلمين المواطنين، حتى غير المسلمين الموجودين في البلاد الإسلامية، إذا كانوا فقراء يعطيهم بنسبة واحدة، لا يميز بين واحد وواحد. وإن كان عمر قسم المجتمع الإسلامي إلى 14 تقسيم، وبدأ أكبر عطاء لنساء النبي، بعض نساء النبي، ثم بقية النساء 14,000، ثم 12,000، وهكذا. وقسم هناك فرق بين المهاجرين، بين الأنصار، بين الأوائل، المتأخرين، مسلمة الفاتح، بعد الفاتح، الموالي وغيرهم طبقات، ولكن هذا التقسيم مخالف لأهداف الإسلام، والله جعل الخلق سواسية كأسنان المشط كما في الحديث الشريف. فهنا أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا يؤكد على هذا المعنى أن الحاكم في عطائه ربما مقام بعض الناس أعلى من مقام آخرين، لا شك المؤمن الورع التقي مقامه أعلى، ولكن هذا لا يعني أنه يأخذ مالا أكثر لأنه أكثر تدينا، تدينه وإيمانه حسابه على الله سبحانه وتعالى، إنما يتقبل الله من المتقين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا شك الكرامة والفضيلة عند الله بالتقوى، ولكن هذه عند الله مقامه يوم القيامة. أما في الدنيا التوزيع المال يجب أن يكون واحدا، خصوصا إذا عرفنا أنه قبل أمير المؤمنين كان الدور لعثمان، وعثمان خص بني أمية بعطاء كبير وأرجعهم بعد أن كانوا من الطلقاء، وأرجعهم إلى الحكم ومكنهم وأعطى كما يذكر في التاريخ خمس إفريقيا كلها إلى مروان ابن الحكم، ومروان كان طريد رسول الله، هذا الذي طرده رسول الله، رسول الله وهو رحمة للعالمين لم يتحمل خبث مروان وكيده ونفاقه وطرده من المدينة حتى لا يجاور النبي، عثمان أرجعه ثم عينه واليا على إفريقيا وأعطاه خمس إفريقيا، وهكذا كان يوزع عطاءاته على بني أمية. بالمقابل أمير المؤمنين سلام الله عليه يذكر هذا المعنى، يقول أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إن لا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده. فيحذر من الظلم ومن الجور، وأنه يسلط من هم أقرباء الحاكم أو المرتبطين بالحاكم يسلطون على عامة الناس، فالظلم الله سبحانه وتعالى لا يرضى به. ثم ذكر أن الهدف والغاية في الحكومة هو إقامة العدل وإحياء الحق، ليس الهدف الحكومة لغرض الحكومة، إذا كانت حكومة ظالمة فما فرق بين هذه الحكومة التي تدعى إسلامية وتلك الحكومات الكافرة أو الظالمة أو المجرمة، صار نفس الشيء، ظلم هنا وظلم هناك. فالهدف من الحكومة هو إقامة العدل وإحياء الحق. وقال عليه السلام وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، الرعية إذا رضيت سوف تكون سندا وقوة وقدرة لبقاء الحاكم والحكومة الإسلامية، وإذا رأت الرعية أن هناك حق والناس متساوون في الحق والعدل منتشر في كل مكان سوف ترضى الرعية ويسود العدل. والنقطة الخامسة أوصاه بأن يكون جل اهتمامه جلب رضا العامة، عادة الحكام يجلب رضا الخاصة الذين حوله ولا يهتم بالعامة، لأن الذين حوله هم الذين يزينون له سوء عمله ويصورون له أن الأمور مستتبة له، أما عموم الناس لا يهتمون بهم. أمير المؤمنين سلام عليه يؤكد بعكس ذلك، يقول وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، لو كان المقربين ساخطين أما عموم الناس راضين فسخط مجموعة قليلة يغتفر مع رضا العموم. وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء وأكره للإنصاف من أهل الخاصة. فالخاصة هم أثقل على الوالي في الرخاء، لأن في الرخاء كل يريد المال له كونه قريب ونسيب ومقرب من الوالي، ولكن في البلاء لا يعينون الوالي يتركونه ويكرهون الإنصاف لأنهم يرون لنفسه ميزة، وتحدث كثيرا من أهل الخاصة. ثم يقول سلام الله عليه وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صفوك لهم وميلك معهم أو صغوك لهم، إذا كان إما صفاء أو صغوك يعني يصغي لهم وميلك معهم. فأمير المؤمنين يوصي بالعامة ولا يجحف في الخاصة بظلم للعامة، وإنما يراعي العدل والإنصاف لعموم الناس. ثم يبين له في إدارة شؤون البلاد كيف يختار الناس وما هي الخصال الحميدة المطلوبة لكي يستطيع أن يتحرك سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا، ويذكر له سلام عليه مواصفات من يعتمد عليه. يقول: ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، ولا جبانا يضعفك عن الأمور، ولا حريصا يزين لك الشره بالجور، فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله. إذن يحسن اختيار من يكون في إدارته لا يكون بخيلا ولا جبانا ولا حريصا، وهؤلاء لا ينفعونه. ثم يختار في نقطة معينة، النقطة السابعة، يختار لوزارته طاقما جديدا ممن لم يخدم في الأنظمة السابقة، لأن الذين كانوا أعوانا للظلمة في الجهاز السابق وإن كانت لديهم خبرة، ولكن الناس تنقم منهم ظلمهم السابق، ولو اختارهم قال الناس أنه ما زال هو نفس الظلم موجود، ولا الظلمة السابقون رجعوا إلى هنا. ولذلك يجب أن يختار من وزرائه أناس لم يكونوا ظلمة وأكفاء ومخلصين. قال عليه السلام: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام، فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثم وإخوان الظلمة. فهؤلاء كانوا ظالمين والناس تعرف ظلمهم، فلا ينبغي أن يكونوا من وزرائك. نقطة ثامنة، يقول عليه السلام: لأن الناس فيهم المحسن والمسيء، وسياسة الحاكم أن يشجع المحسن ويعاقب المسيء، لا أن يساوي بين المحسن والمسيء، فلا تعرف المكرمة والحسنة من الظلم والنفاق. يقول عليه السلام: ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان، وتدريبا لأهل الإساءة على الإساءة. المحسن إذا أحسن عدة مرات ولم يلقى تشجيعا فيزاد في الإحسان، يقول: لا أحد يهتم، لا أحد يقدر. والمسيء إذا أساء مرارا ولم يعاقب يتجرأ على الإساءة، كانوا تدرب على الإساءة ويشتد في الإساءة لأنه لا يلقى عقوبة ولا منع ولا نهي. ثم يبين أيضا نقطة أخرى، المحافظة على ما سنه السلف الصالح. يقول سلام الله عليه: ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها الرعية، ولا تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن، فيكون الأجر لمن سنها والوزر عليك بما نقضت منها. إذا كانت هناك سنن حسنة من الماضين فأنت حافظ عليها ولا تأتي بشيء جديد وتنقض تلك السنن، فيكون ثواب تلك السنن الحسنة الجيدة، الشعائر، العادات، قاليد الجيدة الموافقة للشرع، وإذا تتركها أنت وتأتي بشيء جديد ثواب تلك السنن يكون لمن سنها، وأنت يكون عليك وزر ما نقصتها وألغيتها، وما أتيت به يمكن لا يأخذ مجراه في الأمة. ثم تعرض سلام الله عليه لأقسام الرعية وأصنافها، وتحدث عن كل صنف من هذه الأصناف ما يصلحه. طبعا الخطبة طويلة أو العهد طويل، أنا أختصر منه. قال عليه السلام: واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض. لا نتصور أنه جزء مهم والآخر مو مهم، كل طبقات المجتمع مهمة، وكل واحد يصلح بالثاني، وكل واحد مهم للثاني، لا يستغني أحد منهم عن الآخرين. فمنها جنود الله، وطبعا الجيش يحافظ على البلد ويدافع ضد الأعداء، فللجيش وللجنود دور مهم. ومنها كتاب العامة والخاصة، الموظفين المهمة الذين يكتبون العهود والمواثيق في دوائر الدولة، هؤلاء لهم دورهم. ومنها قضاة العدل، القاضي أيضا له دوره في المجتمع. ومنها عمال الإنصاف والرفق، الولاة في المناطق الذين هم عمال الإنصاف والرفق. ومنها أهل الجزية والخراج، الشؤون المالية الذين يأخذون الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس، هؤلاء يشكلون الضمان المالية للدولة. ومنها التجار وأهل الصناعات، التجار يأتون بالبضائع فيسببون رخاء في البلد، أهل الصناعات أيضا يوفرون ما يحتاجه المجتمع من صناعات مهمة، فهؤلاء أيضا هذه الطبقة مهمة جدا. ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة، وكل قد سمى الله له سهمه ووضع على حده فريضة في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله. فيذكره هنا الطبقة السفلى، طبقة الفقراء والمساكين وأهل الحاجة، ولكل واحد الله سبحانه وتعالى بين حقوقه. ثم يؤكد في جانب آخر على الفقراء، يقول: ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس. البؤس هو شدة الفقر والزمن، يعني أصحاب العاهات، عند عاهات إما رجلة مقطوعة أو إيده أو عينه لا يرى، عند عاهة تمنعه من العمل. فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترنا، واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم. فهؤلاء لأنهم يلحون لفقرهم وحجزهم وحاجتهم، فيجب على الحاكم أن يوسع صدره لهم ويقضي حوائجهم ويعطيهم حقوقهم ويرعى شؤونهم وينصفهم في كل أعمالهم، ويشرف مباشرة على تنفيذ أوامره، أن ربما يصدر الأوامر ولكن لا تنفذ وتسبب سخطا لهم. ثم يؤكد أكثر سلام الله عليه، يقول: واجعل لهم قسما من بيت مالك وقسما من غلات صوافي الإسلام في كل بلد. فيجعل قسما من المال مخصوصا للفقراء اللي في هذا الزمان يسمى وزارة الشؤون الاجتماعية التي ترعى الفقراء والمساكين. ويقول أيضا في جانب آخر: واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك، وتجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذي خلقك. يعني حتى يبين له أنه تجلس، لا يكون عندك حجاب يحجبون الناس، وتجلس مجلس عام يأتيك كل فقير ومحتاج يدخل عليك ويطلب حاجته بدون حاجب يمنعه، لأنه لا يعد الحاجب شخصية مهمة وربما يمنع فيؤثر في نفسه. ثم الحادي عشر يقول سلام الله عليه، يوصي في حفظ دماء المسلمين ورعاية ذلك الأمر، يقول: إياك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها. شكد مهمة قضية الدماء وسفك الدماء عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، ونرى مع الأسف عند أعداء أهل البيت ما أسهل أن يقتلوا الآلاف من المسلمين بفتاوي يبتدعونها ويستحلون بها دماء المسلمين. ثم يقول: وإن ابتليت بخطأ، أحيانا يخطئ الحاكم أو القاضي في الحكم، بعد مدة يكتشف هناك خطأ، يقول: لا تترك الخطأ وتقول هذا هو أنا ما علي ما يخصني، لا، إنما يجب أن تقوم بواجبك في معالجة ذلك الخطأ. قل: وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك صوتك أو سيفك أو يدك بالعقوبة، ما تكون عقوبة سجن أو عقوبة ضرب أو عقوبة جلد أو ما شاكل، فإن في الوكزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم. أحيانا ربما يكز إنسان لكي يردعه، ولكن يكون مقتل ذلك الإنسان بهذه الوكزة، يضربه ضربة فتكون قاتلة. يقول: كونك سلطان لا يأخذك الجبروت والغرور أنه أنا سلطان وهذا هو يعرف تكليفه، يقول: لا، وإنما تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم. وجانب آخر، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في كيفية اختيار الولاة والوقاية المكافحة الفساد في الحكومة والولاية، وهو أمر مهم جدا يعتمد على أركان متعددة: أولا الوقاية من وقوع المسؤول في الفساد، ثانيا تشخيص الفساد ضمن آليات قانونية، وثالثا العلاج الذي يتسم بالسرعة والحسم. هذه جوانب متعددة. جانب الوقاية من الفساد، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباتا وأثرا، فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة. قفونا أول مرة، يقول استعملهم اختبارا، خلي يعرف أنه هو عنده مرحلة اختبار، إذا أثبت كفاءة وجدارة يبقى، إذا لم يثبت كفاءة وجدارة يعزل من مكانه. اختيار الصحيح أولا هنالك تجربة أولية له، وليس محابات لأنه صديقة أو قريبة أو موصى به، هذه المحابات ما تنفع، وإنما يجب أن يكون كفوءا. وإذا عين شخص صديق أو يعرفه، يجب أن يعرف الطرف الثاني أنه ليس بقاؤه دائما مضمون، وإنما هي مرحلة اختبار. ثم يقول: وتوخى منهم أهل التجربة والحياء. هذه مسألة مهمة، الذي له تجربة وله كفاءة وله خبرة هذا الذي يجب أن يختار، لا أن نختار أي شخص عادي ما عنده تجربة فيضعف بالإدارة ومصالح المسلمين تهدد في ذلك البلد، فنختار من له تجربة سابقة في الإدارة. ويذكر الحياء، الحياء لأن الذي عنده حياء يستحي أن يظلم الناس، يستحي أن يعتدي على مالهم، على شرفهم، على كرامتهم، عند غيرة، عند شرف، عند شهامة يستحي من الناس. بعضهم صلف لا يهتم بالناس ولا يعير لذلك أهمية، وممكن أن يظلم الناس، ولكن إذا كان ممن هو أهل الحياء هذا لا يظلم الناس عادة. ثم يقول: وتوخى منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام المتقدمة، الذين يكون من بيوتات معروفة علمية دينية إدارية، هؤلاء ابن البيوتات الصالحة يستحي أن يظلم، لأنه يعتبر أن أي عمل مسيء للناس ويسيء لإسمه وشرفه وعائلته وكرامته وأهله، ولذلك عادة هو لا ينحرف، ثم تربى منذ صغره على الآداب والأصول وعدم الظلم واحترام الناس وتقدير الناس، فعادة أهل البيوتات الصالحة هكذا. يقول: فإنهم أكرموا أخلاقا، هذا من البيوتات الصالحة أخلاق أفضل وأحسن عند الناس، ما يحتاج أن يتكبر أو مغرور، لأنه ما عنده عقدة نقص، يعني طول حياته وكان معزز مكرم، بل هو يستحي من الناس أن يظلمهم بما يبدين له من احترام وتقدير ومحبة، فإنهم أكرموا أخلاقا وأصحوا أعراضا وأقلوا في المطامع إشرافا. يعني الطمع عندهم محدود لأنه كانوا مكتفين، شخصيتهم متكاملة. الطمع ليه نقص الإنسان؟ يعتبر أنه عنده نقص، يريد يكمل نقصه بالمال بالجاه بالمكان بالقدرة. أما اللي ما يشعر بالنقص يشعر نفسه ومكتفي، هذا بعد ما يحتاج عادة أن يظلم ولا يأخذ من أموال بيت مال المسلمين بغير حق. وأبلغ في عواقب الأمور نظرا، حتى إذا أراد أن يعاقب فهو يحسب 1000 حساب قبل أن يعاقب بشكل عشوائي، ينظر إلى الأمر من بعيد لأنه يدرك أن آثار الخطأ قد تكون كبيرة. ثم أسبغ عليهم الأرزاق، قل لا تعطي رواتب قليلة فيحتاج، وممكن أنه الطمع الحاجة ماله تحرفه. يقول أسبغ، الإسباغ إعطاء الكثير بشكل كبير، يكون رزقه مؤمن بشكل جيد، فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم، تقوى نفسه وقوة قلبه، وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم. إذا كان عنده مال بعد ما يحتاج أن يطمع أن يأخذ من المال الذي بيده. وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك، هذا أيضا تحتج عليهم، تقول ليش أنت خنت المال مع أنه أنت عندك كفاية وما محتاج، فلماذا أنت تخون مع أنه وفرنا لك كل ما تحتاج من مال يعني. ثم ما يكفي ذلك، يقول ثم تفقد، دير بالك وتتركهم أيضا، حتى لو كانوا من البيوتات الصالحة وأهل الشرف وأهل الدين وأهل السابقة، مع ذلك تفقد أعمالهم، وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم. أرسل ناس يسألون أهل المدينة عن الحاكم، وذولا مو ناس معقدين اللي يريد بس يثبت خطأ، ولكن من أهل الصدق والوفاء يذهبون ويسألون الناس عن الحاكم كيف سيرته في الناس. فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية وتحفظ من الأعوان، أدام يدرون أن هنالك بعض العيون تأتي وتسأل الناس عن أعمالهم، تستشير الناس عن أفعالهم، فهذا المعنى يجعلهم دائما يراعون الصواب ويكونون ولاة جيدين. هذا الواقع قسم قليل مما ورد في هذا العهد لأمير المؤمنين سلام الله عليه، والتفصيل فيه يحتاج إلى أيام طويلة وساعات طويلة. لا بأس أن نذكر في ختام المجلس شيئا من مصيبة أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد ضربة ابن ملجم لعنة الله عليه لأمير المؤمنين وجرحه. يقول أصبغ ابن نباتة، بتنا في ليلة 20 وقد انتشر السم في جسد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان الناس يأتون إلى بيت أمير المؤمنين ويستعلمون أخباره. يقول الأصبغ بن نباتة، بتنا ليلة 20 والناس تأتي إلى بيت أمير المؤمنين، ثم خرج إلينا الإمام الحسن سلام الله عليه وقال لهم ارجعوا إلى بيوتكم. الأصبغ يقول أنا لم تحملني رجلاي، كيف أخرج إلى بيتي وأنام مرتاح، وأنا قلق على أخبار إمامي، الناس تفرقوا ولكني بقيت على باب الدار. فخرج الإمام الحسن سلام الله عليه ثانية فقال يا أصبغ لماذا أنت باقي، ألم تؤمر بالذهاب؟ فقال له الأصبغ سيدي يا ابن رسول الله، أن رجلاي لا تحملاني، أريد أن أرى وجه سيدي ومولاي أمير المؤمنين. ولأن الأصبغ من الصحابة المعروفين فأدخله الإمام الحسن على أمير المؤمنين سلام الله عليه. يقول الأصبر كان رأسه مشدودا بعصابة صفراء، والله ما أدري أيهما أشد صفرة، وجهه من كثرة نزف الدماء والسم الذي جرى في بدنه أم العصابة. فبكيت وتألمت لذلك، وثم خرجت وأنا متفكر فيما يجري على أمير المؤمنين سلام الله عليه. وفي الليلة الثالثة ليلة 21 اشتد سريان السم في جسد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان نائما وبجواره الحسن والحسين وزينب سلام الله عليها وباقي أهل بيته. ثم أن الإمام غفى إغفاء واستيقظ، وكان قد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول له: عجل يا علي بالمجيء إلينا فقد اشتقنا إليك، وأخبرهم بذلك. ثم اشتد جريان السم في بدنه سلام الله عليه، وبدأ جسده جبينه يعرق، فمدد يديه ومدد رجليه وأسبل يديه، وفاضت روحه الطاهرة إلى باريها، فاشتد بكاء من في الدار، واشتد بكاء المسلمين الذين كانوا في الكوفة وتجهزوا لدفن أمير المؤمنين سلام الله عليه. تذكر بعض الروايات أن أمير المؤمنين قد أوصى الحسن والحسين بأن يحملوا مؤخر السرير، لأن مقدم السرير تحمله الملائكة. وفعلا حينما أحسوا بأن مقدم السرير قد رفع، رفعه الحسنان ومن معهما من الأصحاب، وتحرك السرير باتجاه النجف. وفي بداية حدود مدينة الكوفة لم يشاء الحسنان أن يعلم الناس مكان قبر أمير المؤمنين خوفا من بني أمية وأن ينبشوا قبره فيما بعد، فصرف الحسنان المسلمين وذهبوا وحدهم إلى النجف. وفي المكان المعين حينما حفروا رأوا قبرا محفورا ولحدا مشقوقا وصخرة كتب عليها: هذا ما اختطه، هذا ما نعم اختطه نوح النبي لولده علي بن أبي طالب عليه السلام، لأن قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه بجوار آدم ونوح عليهما السلام. وبعد رجوعهما سلام الله عليهما من دفن أمير المؤمنين مر بخربة وكان فيها شيخا عجوزا أعمى يبكي. قال له: ما بك يا شيخ تبكي؟ فقال: كيف لا أبكي وأنا في حالة جوع وعطش، وقد كان رجلا محبا يأتيني في كل يوم يطعمني الطعام ويسقيني الشراب ويضاحكني ويؤنسني ويذهب، وأنا افتقدته منذ 3 أيام لم يأتني. قالوا له: يا شيخ، أتعلم من هو ذلك؟ قال: لا، لا أعرفه، ولكني أعرفه بحسن أخلاقه وكرمه وطيبه. فقالوا له: ذاك إمامك أمير المؤمنين سلام الله عليه، وقد رجعنا التو من دفنه. سلام الله عليك يا أبا الحسن، أنت أبو الأرامل والأيتام، ليتك يا أمير المؤمنين كنت في يوم عاشوراء حينما هجمت الخيل على خيام ولدك الحسين سلام الله عليه فأحرقتها وضجت النساء وهربن في البيداء، وهرب الأطفال وكانوا 70 طفلا ينتقل ويقوم ويقعد على رمضاء كربلاء. يقول حميد بن مسلم: رأيت طفلة وقد اشتعلت النار في ثيابها، فركضت خلفها لأطفئ النار، فظنت أني عدو فهربت من يدي، ولما وصلت إليها وأطفأت النار وعرفت بمحبتي لها قالت: يا شيخ، أنت لنا أم علينا؟ قلت لها: يا بني، أنا لا لكم ولا عليكم. قالت: يا شيخ، هل تعرف طريق الغري؟ يقول: قلت: بلى، ولكن الغري بعيد، فما تريدين؟ قالت إن عمتي زينب تقول إن لنا في الغري قبرا لا يلجو إليه أحد إلا كفاه، وأنا أريد أن أذهب هناك لأني خائفة من ظلم هؤلاء الظلمة. قلت لها يا بني إن الغري بعيد لا تصلين إليه. قالت إذن دلني على جسد والدي الحسين عليه السلام، إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بكتابك المنزل ونبيك المرسل وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، خصوصا بحق وليك وحجتك على خلقك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أن تقضي حوائج المحتاجين. اللهم اشفي مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم بارك لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اقض دين المديونين ووسع علينا أرزاقنا، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. وإلى أرواح موتى المؤمنين، خصوصا موتى الحاضرين، خصوصا المرحوم السيد عبد العزيز الحكيم، وشهداء للحكيم وشهداء الإسلام عموما، والعلماء والشهداء والصالحين، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة قبلها صلوات. اللهم صل على